الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لو أن الماء الذي في الخزانات الذي يسمى بالتانك اليوم وقع فيه صدأ وهو ما يعرف بالدحل فغير الماء، إيش حكم الماء؟ لما تغير بطاهر مخالف؟ أنا ذكرت هذا المثال لأنه سيستثنى من هذه القاعدة التي نمشي عليها. الماء إذا تغير بمقره أو بممره فإنه لا يؤثر. الضابط الذي أخذناه أن الماء إذا تغير بطاهر ممازج فإنه يكون إيش؟ يكون طاهرا. واضح؟ كما إذا وضع فيه مثلا زعفران أو وضع فيه عود مطحون أو نحو هذا، فإذا غيره ممازج طاهر فإنه يعتبر طاهرا. هناك صور تستثنى، وأنا ذكرت هذا المثال لأجل أن يكون معلوما، لأننا نجد هذا في تفتح الآن ما يسمى بالصنبور أو البزبوز أو الحنفية فتجد فيها دحلا. فعلى القول بأن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام سيكون هذا الماء طاهرا. واضح؟ لكن الماء إذا تغير بمقره أو بممره فإنه طهور إجماعا. هذه الصورة تستثنى من الضابط الذي سبق معنا ذكره. فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتوضؤون بالماء الآجل، وهو الماء الراكد الذي تغير بطول المكث، والإجماع منعقد على هذا إلا مخالفة ابن سيرين كما ذكر العلماء رحمهم الله، وهو محجوج بالإجماع. فهذه الصورة ذكرتها حتى تستثنى من الضابط الذي سبق معنا ذكره. طيب، نحن أخذنا في الماء المستعمل إذا كان يسيرا فالمذهب إيش فيه يا إبراهيم؟ الماء المستعمل اليسير في رفع حدث طهور أو طاهر؟ فهمت سؤالي؟ ماء يسير قليل فتوضأت به رفعت حدثا، المتساقط من الأعضاء طهور أو طاهر؟ يا رجل طاهر. نعم، فنحن قلنا المذهب في هذا خلاف الصواب إلا إذا تغير هذا الماء، فإذا حصل له تغير فإنه ينتقل من الطهورية إلى كونه طاهرا. نقرأ إن شاء الله في المتن. أكملنا باب المياه، أخذنا في شيء في الآنية، ما شاء الله. المصنف ابن بلبان رحمه الله ابتدأ في الفصل الذي يتعلق بحكم الآنية، وكما هو معلوم أن الأصل في الأواني الطهارة وأيضا الحل، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فامتن الله عز وجل علينا بما في الأرض ومن ضمنها الأواني. والأواني تختلف بعدة اعتبارات، إما من خلال حجمها أو من خلال تنوع المكونات التي تصنع منها على ما أسلفنا في المجلس الماضي. يقول المصنف رحمه الله: كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. إذن فكل ما كان من الأواني طاهرا فإنه يباح لنا أن نتخذه وأن نستعمله. وقول المصنف هنا يباح اتخاذه واستعماله، توهم هذه العبارة أن هذا وصف أو صفة للإناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله، ولكن ليس هذا مرادا، إنما المراد حكم. الآن هذا خبر، يباح اتخاذه واستعماله هذا خبر لقوله كل إناء طاهر. فلو قال المصنف يباح اتخاذه واستعمال كل إناء طاهر لكان أجود وأبعد من التوهم الذي سبق ذكره. قال كل إناء فيشمل جميع الآنية، لأن كل من ألفاظ العموم كما هو معلوم. قال كل إناء طاهر، فبالطاهر أخرج النجس، فلو أن الإناء تنجس سواء كان نجسا من مكوناته التي صنع منها كعظم ميتة مثلا، أو كان متنجسا بنجاسة طرأت عليه، فالنجس الطاهر هنا أخرج النجس بنوعيه، إما النجس ذاتا أو حكما، لأن النجاسة عندنا نوعان، هناك نجاسة عينية أو حقيقية وهناك نجاسة حكمية. ما الفرق؟ نعم نعم. النجاسة العينية التي هي عينها نجسة كالبول أكرمكم الله والغائط، النجاسة العينية هذه لا تطهر ما دامت على حالتها. فلو أنك أردت أن تطهر مثلا العذرة، هذه لا تطهر ما دامت على نفس الصفة. لكن النجاسة الحكمية هي أن يأتي محل طاهر فتطرأ عليه النجاسة، ثوبك الآن ثوب طاهر وقعت فيه نجاسة، هذه نجاسة حكمية. والنجاسة الحكمية تطهر، تطهر، فإن الثياب والأماكن والبدن إذا وقعت عليه النجاسة الطارئة فإنها تطهر بالصفة المطهرة. قال كل إناء طاهر، فالإناء النجس لا يباح اتخاذه ولا استعماله. النجس عينا أو حقيقة هذا لا يباح أصلا، لكن النجس حكما متى يباح اتخاذه واستعماله؟ نعم، إذا حصلت له الطهارة. قال كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. إذن فأفادنا أن هناك من الآنية ما لا يباح اتخاذه ولا استعماله، بل من الآنية ما يكون مكونه طاهرا ولا يباح اتخاذه واستعماله. مثاله لو أننا جعلنا إناء من عظم آدمي، الميت إذا مات الآدمي طاهر أو نجس؟ طاهر. أخذنا من جلد الآدمي فعملنا قربة، قربة للماء، يجوز مع أنها طاهرة. إذن فليس كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. فعندنا بعض الأواني الطاهرة لا يجوز اتخاذها واستعمالها، بل لا يجوز أن يجعل من عظم الآدمي آنية أو من جلده آنية، لا لنجاسته إنما لاحترامه، ولقد كرمنا بني آدم. فعندما تجعل من جلد الآدمي قربة ومن عظمه إناء فإنك بهذا تمتهنه، وقد كرمه الله عز وجل. قال كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. وأخذنا الفرق بين الاتخاذ والاستعمال، ما الفرق؟ نعم، يعني تقتنيه. نعم، والاستعمال، أيوة، الاستعمال مباشرة في المنفعة، أما الاتخاذ تقتنيه يهدى إليك، المهم أنك لا تستعمل الإناء فيما خصص له فلا تباشر المنفعة. قال يباح اتخاذه واستعماله، وظاهر العبارة حتى ولو كان غالي الثمن، فلو أنهم صنعوا إناء من اللؤلؤ مثلا فيجوز، المذهب يجوز أنك تستعمل هذا الإناء حتى وإن كان غاليا ثمينا. فعندنا الآنية منها ما هو غالي الثمن ومنها ما هو رخيص، كالآنية التي من الخشب والتي من العاج والتي من المعادن غير الذهب والفضة. قال يباح اتخاذه واستعماله إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا بأحدهما. الآن استثنى المصنف رحمه الله صورة من صور الآنية الطاهرة التي لا يباح اتخاذها واستعمالها، فيقول إناء الذهب والفضة لا يجوز أن تتخذه. عندك الآن صنعوا لك مثلا كأسا من الذهب، أنت تقول أنا أريد أن أشرب الماء، سيكون له مذاق خاص في آنية الذهب، نقول لا يجوز لك أن تشرب فيه ولا في كأس الفضة ولا أن تأكل في إناء من الذهب أو الفضة، لأن النص في هذا واضح، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها أو في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. الذي يشرب في آنية الفضة كأنما يجرجر في بطنه نار جهنم، الأحاديث في هذا واضح، حديث أم سلمة وحديث حذيفة. فالآنية من الذهب والفضة لا يجوز اتخاذها واستعمالها في الأكل والشرب مطلقا. وأحب أن أجمل الكلام فيها حتى يكون الأمر واضحا لدى الإخوة. آنية الذهب والفضة إما أن تستعمل في الأكل أو الشرب، هذه صورة، وإما أن تستعمل في غير الأكل والشرب، وإما أن تتخذ. إذن فعندنا ثلاث صور، استعمالها في الأكل والشرب حرام بالنص والإجماع منعقد على هذا، اللهم إلا خلافا لداود بن علي الظاهري وخلافا لمعاوية ابن قرة والد القاضي المعروف الذي هو إياس بن معاوية في هذا، وهما محجوجان بالإجماع في مسألة بعضهم استثنى الشرب وبعضهم استثنى الأكل، وهما محجوجان بالإجماع السابق قبلهما. فالأكل والشرب أو استعمال إناء الذهب أو الفضة في الأكل والشرب حرام، لا يجوز. الصورة الثانية، تستعملهما في غير الأكل والشرب. مثال، لا هذا اتخاذ، استعمال، أنا أريد استعمال في غير الأكل والشرب. أيوة، تتوضأ منهما، تتوضأ بهما، واضح؟ عملوا لك مسبح الآن كبير من الذهب تتوضأ فيهما، هذا استعمال أيضا. فالمذهب يقولون لا يباح الاستعمال سواء في الأكل والشرب أو في غير الأكل والشرب. وهذا هو مشهور المذهب أن الآنية من الذهب والفضة لا يجوز استعمالهما مطلقا. قالوا إذا حرم استعمالهما في الأكل والشرب وهما ضرورة من ضروريات الحياة الأكل والشرب فما عداهما من باب أولى، لا سيما أنهم يعللون أن علة التحريم هو الشرف والخيلاء وما يكون في صاحب أو في نفس مستعملهما من الحالة التي تتنافى مع العبودية. هذه صورة. صورة ثالثة وهي الاتخاذ، أنت لن تأكل فيها ولن تشرب ولن تستعملهما في غير الأكل والشرب لكن تريدهما زينة. المذهب أيضا يقولون لا يجوز اتخاذها. لماذا يا جماعة؟ قالوا إنما حرم استعماله حرم اتخاذه. عندهم ضابط يمشون عليه الحنابلة رحمهم الله أن ما حرم استعماله حرم اتخاذه. قالوا كآلة اللهو، أنت الآن معك هذا الذي يسمى إيش الذي العود، هذا أنت تقول لن أستعمله لكنني سأتخذه، يجوز لك أن تتخذه؟ قالوا لا يجوز. إذن ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه. قالوا كآلة اللهو. نحن نقول لهم قد ننازع الأصحاب رحمهم الله في هذا، لأن القيد أو الضابط له قيود تجعله مقيدا أكثر من هذا. فالمحرم الذي حرم استعماله مطلقا هو الذي يحرم اتخاذه، ويحرم اتخاذه على هيئة الاستعمال. بعبارة أخرى، الآن عندنا أواني الذهب والفضة هذه جاء النص بتحريم إيش؟ الأكل والشرب فيهما. هل حرم اتخاذها مطلقا؟ لا، عفوا، هل حرم استعمالها مطلقا؟ لم يرد النص بهذا، إنما ورد في الأكل والشرب. طيب، يجوز لك أن تبيعها أم لا؟ على ظاهر النص يجوز لأنه لم يحرم إلا الأكل والشرب، مع أن هذه الأواني كانت تستعمل في ذلك الوقت في غير الأكل والشرب. فكون النبي صلى الله عليه وسلم ينص على الأكل والشرب يدل على أن ما عداها مباح، يدل على أن ما عدا الأكل والشرب مباح. وإلا لو كانت محرمة مطلقا لأمر بتكسيرها. واضح؟ فقولهم ما حرم استعماله، نقول ما حرم استعماله مطلقا، وآنية الذهب والفضة لم يحرم استعمالها مطلقا، ويحرم اتخاذه على هيئة الاستعمال. إذن فالضابط في تصحيح الضابط أن ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال. لأنك الآن عندما تضع الآنية في الدرج أو على رف الدولاب، الآنية هذه لا تستعمل إلا في أكل أو شرب، لن تستطيع أن تستعملها في غيره إلا إذا بعتها. فهم يقولون اتخاذها وسيلة لاستعمالها، والشريعة جاءت بسد الذرائع وتحريم الوسائل الموصلة إلى المحرم. على كل حال، الصورة الأولى التي هي استعمالها في الأكل والشرب لا إشكال عندنا في تحريمها لورود النص. الاستعمال لآنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب الأصل أنه مباح، الأصل أنه مباح لورود النص في تحريم الأكل والشرب فقط. واضح؟ لكن الاحتياط فيها أقوى من الاحتياط في مسألة الاتخاذ. فلو احتاط الإنسان في عدم استعمال آنية الذهب أو الفضة في غير الأكل والشرب فهو الأولى، أما التحريم فيجب الإنسان أن يقول به. ولذلك فالأقرب إلى الصواب في هذا هو الرواية الثانية في المذهب، أن استعمال آنية الذهب أو الفضة في غير الأكل والشرب أن الأصل فيه الإباحة، أن الأصل فيه الإباحة ما لم يصل إلى حد الإسراف والخيلاء، فيحرم هنا لغيره لا لذاته. أما الاتخاذ فقد ورد فيه حديث أم سلمة في الصحيح أنها اتخذت جلجلا، والجلجل هو في الأصل شيء يحدث صوتا وهو الجرس، فإذا أخرجوا ما في باطنه يبقى كالحقة الصغيرة، فكانت تضع فيها شعيرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم يستشفي به الناس. فإذا جاء المريض يأخذون هذه الشعيرات ويضعونها في إناء ويصبون الماء عليها ثم يشرب فيشفى بإذن الله، فيعيدون الشعيرات إلى هذا الجلجل. الآن أم سلمة رضي الله عنها اتخذت هذا الإناء وهو من الفضة، فلو كانوا يفهمون النهي عن الأكل والشرب هو نهي عن الاتخاذ أيضا لما اتخذته، لا سيما أن الصحابة كانوا يرسلون إليها إذا مرضوا. ففي هذه الحالة الاتخاذ الأمر فيه أيسر والأمر فيه أشد وضوحا إن شاء الله أنه جائز لا بأس به. فإذا اتخذ الإنسان إناء من الذهب أو الفضة اتخاذا وكزينة أو تحفة أو نحو ذلك بما لا يكون فيه استعمال، فالقول بالحل أوضح من القول بالحل في الاستعمال في غير الأكل والشرب، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله: إلا أن يكون ذهبا أو فضة. فإذا كان الإناء ذهبا أو فضة فلا يجوز. قال: أو مضببا. المضبب هو الذي فيه ضبة، والمقصود بالضبة هي قطعة من الحديد أو من الذهب أو من الفضة يلحم بها الإناء. كانوا في القديم، الآن هي عندهم إما من الخشب وإما من الأحجار، واضح؟ فإذا انشعب الإناء أي انكسر فإنهم يجمعون بين طرفيه بهذه الضبة. نحن في زماننا الحمد لله نحن في نعمة وفي خير كثير، فبعض الأواني التي في زماننا لا يتصور فيها مسألة عمل الضبة. الزجاج دلعين إذا انكسر إنه لا يشعب، إن الزجاجة كسرها لا يشعب، أي لا يصلح ولا يكون فيه إصلاح. فالمقصود بالضبة ما يسمى في زماننا باللحام، يأتون بالإناء فيجمعون بين طرفيه المنكسرين ويضعون هذه الضبة إما عليه أو يجعلونها كالسلسلة. فالمصنف رحمه الله يقول: لا يجوز اتخاذ الإناء الخالص من الذهب، ولا الإناء الخالص من الفضة، ولا الإناء الذي فيه ضبة إما فضة أو إيش أو ذهب. قال: أو مضببا. فإذا وجد في الإناء شيء من الذهب أو الفضة فإنه لا يجوز. قوله أو مضببا يشمل لو كان الإناء مطليا بالذهب أو الفضة، واضح؟ الحنابلة رحمهم الله في المشهور من المذهب لا يجوز، إذا كان الإناء مطليا بذهب أو فضة لا يجوز لك أن تشرب فيه. لكن نحن نسأل: هل هذا الطلاء يكون له جرم؟ لو أنك حككت هذا الذهب سيخرج، أم أنه مجرد لون لو عرضته على النار سيخلص منه شيء من الذهب أو الفضة؟ إذا كان كذلك فكلام المذهب مستقيم، لأن هذا يشمله التحريم. فقوله لا تشربوا في آنية الذهب أو الفضة يشمل الإناء الخالص ويشمل ما فيه، لأن الشيء إذا حرم فإنك منهي عنه كله. إذا نهيتكم عن شيء فإيش؟ فاجتنبوه تماما. فلا يجوز لك أن تشرب ولا أن تأكل في إناء فيه نسبة قليلة أو كثيرة من الذهب أو الفضة لورود النهي. لكن لو لم يكن له إلا اللون فقط، فالرواية الأخرى أو الوجه الآخر في المذهب هو الصحيح إن شاء الله، أن العبرة بوجود الجرم. إذا وجد جرم من الذهب أو الفضة في الإناء فهنا يتنزل التحريم، أما إذا لم يوجد الجرم فوجود اللون لا يؤثر، بدليل أن النحاس مشابه للذهب. النحاس مشابه للذهب أو ليس بمشابه في اللون؟ مشابه له، ولذلك لا يحرم أن تشرب في إناء النحاس ولا أن تأكل في إناء النحاس مع أنه يشابه اللون في أو الذهب في اللون. قال: أو مضببا بأحدهما. بماذا؟ بذهب أو فضة. قال: لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة. استثنى المصنف رحمه الله من مسألة الضبة، أي أن الضبة لا يحرم كل إناء فيه ضبة، لكن ما هي الضبة التي يجوز أن تشرب في إناء هي فيه؟ قال: يسيرة من فضة لحاجة. إذن فاشترط المصنف رحمه الله عدة شروط في الضبة التي يجوز أن تكون في الإناء. قال: أولا أن تكون يسيرة. اليسيرة أخرجت إيش؟ أخرجت الكثيرة، والكثيرة في ضابطها عند الحنابلة خلاف. المشهور أنه عائد إلى العرف، إلى عرف معتدل الناس الذي ليس عنده غلو وليس عنده وسوسة، فهذا هو الذي يعتبر رأيه. فإذا كان أوساط الناس وغالب الناس يقولون هذه يسيرة يجوز، وإذا قالوا هذه كثيرة لا يجوز، واضح؟ تفضل. إذن الشرط الأول أن تكون يسيرة، فأخرج الكثيرة، فالضب الكثيرة لا يجوز. طيب، أن تكون من فضة، أخرج إيش؟ أخرج الذهب، فلا يجوز الضبة اليسيرة من الذهب. طيب، لو كانت كبيرة من الذهب من باب أولى، واضح؟ هم استثنوا الضبة من الفضة لحديث أنس في الصحيح أن إناء النبي صلى الله عليه وعلى وسلم انشعب فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. فظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اتخذ الفضة، فقالوا يجوز أن نتخذ الضبة اليسيرة. من أين أخذوا اليسيرة؟ أنها في الإناء، والشعب في الإناء يحتاج إلى أو يحتاج إصلاحه إلى شيء يسير. قالوا ومن الفضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذها من الذهب، فلو جاز أن يتخذ الضبة اليسيرة من الذهب لاتخذه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذهب أشد تحملا من الفضة للصدع. واضح هذا وليس بواضح؟ إذن فالشرط الأول أن تكون يسيرة، والشرط الثاني أن تكون من الفضة، والشرط الثالث أن تكون لحاجة. والمقصود هنا بالحاجة لغير الزينة، فلو أنك أردت أن تزين الإناء بضبة ولو يسيرة لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخدم هذه الضبة إلا متى؟ عندما انكسر الإناء. واضح؟ إذن فخلاصة الأمر أنه يشترط في الضبة أن تكون يسيرة، فإذا كانت كبيرة فلا يجوز، أن تكون من فضة، فلو كان من ذهب فإنه لا يجوز، أن تكون لحاجة أي لغير زينة. فلو أنك أردت أن تزين الإناء، مثلا عندك المقبض هذا الذي يمسك به الإناء أو ما يسمونه بالحلقة، لو أنك أردت أن تزينه يجوز لك لعدم الحاجة، أنت لا تحتاج إلى أن تزين الإناء، لا تحتاج إلى أن تجعل في الإناء زينة. إذن فالمقصود بالحاجة هنا أن تكون لغير زينة. طيب يأتي السؤال، لو أنني سأصلح هذا الشعب وهذا الكسر الذي في الإناء بالحديد مثلا، هل يجوز بالفضة؟ إيش رأيكم؟ نعم؟ جيد. بعبارة أخرى، هل المقصود بالحاجة أن نحتاج إلى الفضة لإصلاحه، أم المقصود بالحاجة أننا نحتاج إلى إصلاح الإناء وإن كان غير الفضة يقوم مقامها؟ إيش هو الأول؟ المشهور من المذهب أنه يجوز أن تستعمل الفضة وإن كان غيرها يقوم مقامها. لماذا؟ لأن الحديد كان موجودا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلح لهذه الضبة فاستعمل الفضة. واضح؟ هم يقولون هذا، لكن الأقرب إلى الصواب إن شاء الله هو الوجه الآخر في المذهب، أننا إذا وجد ما يقوم مقام الفضة، بمعنى أنه يعطي الكفاءة التي تعطيها الفضة، فإننا لا نستبيح الضبة من الفضة، لأن إناء النبي صلى الله عليه وسلم هناك جدل كثير بين العلماء من الذي اتخذه، هل النبي صلى الله عليه وسلم أو أنس؟ فمن العلماء وهناك روايات في الصحيح تدل على هذا أن المتخذ هو أنس رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الحديد، وأنس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أبدل الضبة من الحديد، أبدلها بضبة من الفضة. فعلى كل حال المذهب يقولون أن يحتاج إلى إصلاح الإناء، سواء قام الحديد مقام الفضة أو قام غير الحديد مقام الفضة أو لم يقم، لكنهم يقولون لا يجوز الذهب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو جاز استعماله أو اتخاذه ضبة لفعله النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى كل حال الأصل هو المنع، وإذا وجد ما يقوم مقام الفضة فإننا لا نستخدمه، لأن عندهم هنا الحاجة والضرورة هنا في أبواب الآنية غير الحاجة والضرورة المعروفة عند الأصوليين. عندهم هنا الحاجة أن تحتاج إلى وصف، بمعنى أنك تحتاج إلى إصلاح الإناء فلا ينظرون إلى شيء آخر. الضرورة عندهم أن تحتاج إلى الفضة، قالوا إذا احتجنا إلى إصلاح الإناء بالذهب، بمعنى أنه لا يصلح الإناء إلا إذا وضعنا فيه ذهبا، قالوا يجوز، لأن هذه منزلة الضرورة الآن، والضرورة تبيح أن تستعمل الذهب مفردا. فلو أنك احتجت مثلا إلى أن تشد أسنانك برباط ذهب، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأن الفضة في الغالب يحدث فيها نتن، والدليل في ذلك حديث الصحابي الذي قطع أنفه، فلما اتخذ أنفا من فضة أنتن، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. فالحنابلة رحمهم الله يقولون الحاجة إلى عين الشيء هذه تنزل منزلة الضرورة، فتبيحه ولو كان مفردا، تبيح الذهب ولو كان مفردا، فكيف بما إذا كان تابعا للإناء؟ فالمراد هنا بالحاجة هو الحاجة إلى الوصف، وهو الإصلاح للإناء، وليس المقصود أن تحتاج إلى عين الفضة. أما إذا احتجت إلى عين الفضة فإن هذا عندهم بمنزلة الضرورة. إذن يقول المصنف رحمه الله إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا بأحدهما، لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة. قال وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار وثيابهم طاهر. ابتدأ المصنف رحمه الله بعد أن بين لنا حكم الآنية في حق المسلمين ابتدأ يبين لنا في ما هو الحكم في آنية الكفار وثيابهم. آنية الكفار وثيابهم لا تخلو من حالات. الحالة الأولى أن نتيقن طهارتها، بمعنى هذه ثياب جديدة نسجت في بلاد الكفار ثم جاءتنا، هذه لم تستعمل، فهذه تيقنا طهارتها. صورة ثانية، تيقنا نجاستها سواء كانت آنية أو ثياب، هذه صورة ثانية. صورة ثالثة، جهلنا حالها، لا نعلم هل هي طاهرة أو نجسة. ويدخل في الجهالة هنا الشك في الطهارة أو النجاسة. فالمصنف يقول: وما لم تعلم نجاسته فهو طاهر. فشمل ما تيقنا طهارته وما جهلنا حاله. الذي تيقنا طهارته من آنية الكفار لا إشكال، لأن الأصل في الآنية إيش؟ الحل والطهارة. الذي تيقنا من طهارته من ثيابهم جائز وطاهر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يلبسون الثياب المنسوجة على أيدي من؟ على أيدي النصارى والكفار. النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب سحولية من سحول اليمن، وكانت في ذلك الوقت اليمن أهل كتاب أو أهل كتاب. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذا قال: إنك تأتي قوما إيش؟ أهل كتاب. فالأصل أن ما تيقنا طهارته من ثياب الكفار وآنيتهم فإن ذلك طاهر. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، وأمر الذي عليه الجنابة أن يغتسل من ذلك الماء، فدل على أن الأصل في ما كان متيقنا أنه ليس بنجس فإن الأصل فيه الطهارة، وما جهلنا حاله فإن الأصل فيه الطهارة أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل المرأة التي معها المزادة هل هي طاهرة، هل وضعت فيها خمرا أو وضعت فيها شيئا من النجاسات أو نحو ذلك، لم يسأل، فأعمل الأصل وهو الطهارة. إذن فخلاصة الأمر أن ما تيقنا طهارته فنستعمله لا إشكال فيه، وما تيقنا نجاسته فالحكم فيه أنه لا يستعمل مطلقا أو يستعمل بعد أن يغسل. ها أنت لست معنا. جميل. الإناء أو الثوب الذي تيقنا نجاسته لا نستعمله مطلقا، خلاص نرميه. هيا شيخ سليم، ها يعني نرميه خلاص؟ أيوة أي أحسنت. إذن فيستعمل بعد تطهيره، واضح هذا؟ قال: وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار. الكفار هنا يشمل الكفار الأصليين، ويشمل المرتد، ويشمل أهل الكتاب وغير أهل الكتاب. من هم أهل الكتاب؟ نعم جميل، من هم إذن؟ اليهود والنصارى. المجوس أهل الكتاب؟ لا، ليسوا أهل الكتاب. المشركون؟ ليسوا أهل الكتاب. إذن فعبارة المصنف هنا كفار يشمل الأصلية والمرتد، ويشمل الكتابية وغير الكتابية. قال: وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار وثيابهم، سواء كانت هذه الثياب التي هي لأعلى البدن كالعمائم مثلا أو الرداء أو الإزار التي تلي العورات أو السراويل أكرمكم الله. فظاهر عبارة المصنف أن هذا يشمل كل هذه الصور، ويشمل الكفار الذين نعلم أنهم يلابسون النجاسات والذين نعلم أنهم لا يلابسون النجاسات. اليهود أشد تحرصا في النجس من النصارى، النصارى عندهم تفريط في أمور النجاسات. فظاهر عبارة المصنف يشمل الذين نعلم أنهم يلابسون النجاسات ويتساهلون فيها، والذين نعلم أنهم يتشددون فيها. لكن قد يقال: من كان مستهينا بالنجاسة وملابسا لها ومتهاونا فيها، قد يقال أن لباسه الذي يلي عورته الاحتياط فيه أولى من هذا الإطلاق الذي ذهب إليه المصنف رحمه الله. فنكون قد أعملنا الأصل في ناحية وأعملنا الظاهر في ناحية. أعملنا الأصل الذي هو الطهارة في إيش؟ في الثياب التي هي في أعالي البدن، فأعملنا الأصل الذي هو الطهارة، وأعملنا الظاهر في الثياب التي توالي العورات، لأن الذي يوالي العورات المتهاون في النجاسة الغالب أنه لا يحتاط في مثل هذا فلا يطهر هذا الثوب. فالثياب المستعملة قد يكون الأولى إن شاء الله هو الرواية الأخرى في المذهب أن ما كان من أسافل البدن يحتاط فيه، والأولى فيه التوقف حتى نتيقن نجاسته أو لا نستعمله إلا بعد غسله. ونعمل في هذا حديث أبي ثعلبة الخشني إن بقوم أهل الكتاب أنأكل في آنيتهم؟ قال لا، إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. فنجمع بين الأدلة، فنعمل هذه الأدلة في ناحية ونعمل هذه الأدلة في ناحية، هذا هو الأقرب إن شاء الله، والله تعالى أعلم. قال ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. عندنا الجلد ما هو؟ أو ما يسمى بالأديم في زماننا وعند القدماء أيضا، أو الإهاب. فالجلد الذي هو لميتة المصنف رحمه الله يقول لا يجوز أو لا يطهر بالدباغ. ما هي الميتة أولا؟ الميتة هي التي لم تذكى ذكاة شرعية، حتى يشمل عدة صور. عندنا الآن الإبل والبقر والغنم هذه طاهرة في الحياة، فلو أنها ماتت حتف أنفها كما يقول الفقهاء رحمهم الله هذه تعتبر إيش؟ تعتبر ميتة، والميتة هذه نجسة أو ليست بنجسة. عندنا المخلوقات منها ما ينجس بالموت ومنها ما لا ينجس بالموت. إيش الذي لا ينجس بالموت؟ الإنسان الآدمي. نعم، وكذلك الميتتان اللتان وردت في الحديث التي هي السمك والجراد. كلامنا هنا في الميتة التي تنجس بالموت، أما الميتة التي لا تنجس بالموت العبارة هذه لا تشملها، لا تشملها. وإن كان الآدمي يمنع من جلده لعلة أخرى وهي الاحترام وليس مسألة النجاسة أو الطهارة، فالميتة عندنا هي التي لم تذكى، فتشمل ما مات حتف أنفه، وتشمل مثلا متروك التسمية على المذهب كما سيأتينا. فلو أن شخصا أتى بشاة وذبحها ولم يسمي، هذه ميتة أو ليست ميتة؟ ميتة، مع أنها من الطاهر، من الطاهر في الحياة، فلم تمت حتف أنفها. جيد، لو أن إنسانا أتى بحمار مثلا أكرمكم الله وقال بسم الله وأضجعه إضجاعا صحيحا وقطع الودجين والمريء والحلقوم، يجوز؟ ها؟ هو ميتة. نعم، الحمار الأهلي، أحسنت، الحمار الأهلي، أنا أتكلم عن الحمار الأهلي، أما الحمار الوحشي فغير موجود في بيئتنا. فالميتة تشمل ما لم يذكى ذكاة شرعية بمعنى أنه متروك التسمية، أو الذي مات حتف أنفه، أو ما ليس محلا للذكاء كالصورة الأخيرة التي ذكرتها في من أتى بحمار أكرمكم الله وذكاه. فالمصنف رحمه الله يقول لا يطهر جلد ميتة بدباغ. ما هو الدباغ؟ أو ما هو الدبغ؟ نعم نعم، أن يأتي بالماء مثلا ومعه الملح ومعه ما يسمى بالقرض وأحيانا قشر الرمان وغير ذلك، المهم مكونات يجمعونها مع الماء فتزيل الدسومة التي في الأديم وتبعد النتن وتجعله طيب الرائحة. فالمصنف يقول الميتة إذا ماتت وهي مما ينجس بالموت فإن الدباغ لا يطهرها، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله، ويستدلون لذلك بحديث عبد الله بن عكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، وفي بعض ألفاظه أنه جاء كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بذلك قبل موته بشهر، وفي لفظ قبل موته بشهرين. المهم الحنابلة رحمهم الله في المشهور يقولون لا يجوز الانتفاع من الميتة بإهاب ولا عصب، فلو أننا دبغنا إهابها فإن ذلك لا يجعله طاهرا، لكنهم يجيزون استعماله في الأمور اليابسة تحمل فيه تراب، بمعنى أنك لا تضع فيه شيئا مائعا، لا ماء ولا لبن ولا نبيذ ولا غير ذلك. الشاهد فالحنابلة رحمة الله عليهم يقولون ويأخذون بحديث عبد الله بن عكيم ويقولون هو متأخر عن غيره من الأدلة التي يستدل بها المبيحون مما سنذكره إن شاء الله، ويقولون إن لحم الميتة لو طبخته وأكثرت من طبخه هل يطهر؟ قالوا لا يطهر، فكذلك لا يطهر إهابها بالدبغ. كلام الحنابلة في هذا كلام له وجهه، لكنه قياس في مصادمة النص، والقياس إذا كان مصادما للنص فإنه أحد القوادح المعروفة المؤثرة في القياس، فالقياس هنا في مقابلة النص، والصواب إن شاء الله خلاف ما ذهب إليه المصنف في هذه الصورة، لأن هذه من مفردات المذهب. قوله ولا يطهر جلد ميتة بدباغ هذا من مفردات مذهب الحنابلة رحمهم الله، والصواب إن شاء الله أن جلد الميتة التي تنجس بالموت أنه يطهر بالدباغ. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في الصحيح أن ميمونة أهدي لها شاه فماتت، فمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل انتفعتم بإهابها؟ وفي بعض الروايات: هل انتفعتم به فدبغتموه، أو هل دبغتموه وانتفعتم به؟ أما حديث عبد الله بن عكيم ففيه كلام من ناحية الثبوت، وعلى افتراض ثبوته فإنه لا يقاوم الأدلة التي جاءت بتطهير جلد الميتة بالدباغ الموجودة في الصحيح. ويحتمل أنها بعد حديث عبد الله بن عكيم، محتمل أنها قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم بأيام وليس شهر ولا شهرين. فالحنابلة رحمهم الله عندما يقولون أن حديث عبد الله بن عكيم ناسخ لهذه الأحاديث كلامهم فيه نظر، لأن من شروط النسخ أن يعلم المتقدم من المتأخر، ولم نعلم حديث ميمونة وحديث سودة وحديث غيرها في مسألة تطهير جلد الميتة بالدباغ، لم نعلم هل هو بعد حديث عبد الله بن عكيم أم لا. بل إن حديث عبد الله بن عكيم قد يحمل على عدم الانتفاع بإهاب الميتة قبل الدبغ، بقرينة أنه قال: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، والعصب لا يدبغ. فكونه يقرن بين الإهاب والعصب في عدم الانتفاع هذا يدل على أنه إذا لم يدبغ، لأن العصب لا يدبغ. على كل حال، القول بطهارة جلد الميتة بعد الدبغ هو الرواية الأخرى في المذهب، وهي الرواية الصحيحة إن شاء الله، خلافا للمشهور وخلافا لما ذهب إليه المصنف رحمة الله عليه. قال: ولا نعم، الأشنان من المطهرات، منها القرض ومنها قشر الرمان. في زماننا الآن الأشياء هذه مثل الصابون والمطهرات هذه التي تأتي، نعم هي مواد مطهرة. الأشنان مواد مطهرة من مكونات عدة. قال: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، المقصود هنا بالميتة التي تنجس بالموت. طيب، ظاهر عبارة المصنف أن الميتة سواء كانت طاهرة في الحياة مأكولة اللحم أو غير طاهرة في الحياة وغير مأكولة اللحم، هذا الظاهر يشمل عبارة المصنف رحمه الله. فقوله ولا يطهر جلد ميتة يشمل الطاهرة في الحياة، مثل إيش؟ بهيمة الأنعام، واضح؟ ومثل الحمار أكرمكم الله، الحمار طاهر أو ليس بطاهر؟ لا، الأهلي طاهر، الصحيح إن شاء الله أنه طاهر، ولا عندكم إشكال فيها؟ الحنابلة رحمه الله الظاهر في المذهب أنه نجس، لكن الصحيح إن شاء الله أنه طاهر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار ولا يتقي من عرقه ولا من شعره ونحو ذلك. فالطاهر في الحياة مثل بهيمة الأنعام، ويشمل أيضا الهر أو السنور، هذا الذي نسميه نحن الدم أو القط، هذا طاهر أو ليس بطاهر؟ أنتم تفرقون بين الطاهر والحلال أو لا تفرقون؟ أنا أسأل، هل هناك فرق بين طاهر وبين حلال الأكل؟ إيش الفرق؟ أحسنت، وليس كل حرام نجس. إذن فعندنا حرام قد يكون نجسا، وعندنا حرام قد يكون طاهرا. السم عندنا الآن يجوز لك أن تشربه؟ لا يجوز. هل هو نجس؟ ليس بنجس. طيب، النجس حرام، البول نجس، يجوز لك أن تشربه لغير ضرورة؟ ما لكم؟ إيش في تردد هذا؟ ليس هناك تردد، كل نجس حرام، لا يجوز لك أن تتناول العين النجسة إلا لضرورة. فلو اضطررت إلى أن تشرب من بولك يجوز للضرورة، لكن في حال السعة والاختيار لا يجوز. إذن فكل نجس حرام، وليس كل حرام نجسا. إذن فعندنا فرق بين الطاهر في الحياة وبين حلال الأكل أو مأكول اللحم. فالهر عندنا أو السنور طاهر، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فلكن بعد الموت تنجس. الذين يقولون من الحنابلة رحمهم الله بأن جلد الميتة يطهر بالدباغ يقولون الطاهر في الحياة، وبعضهم يشترط أن يكون مأكول اللحم في الحياة. الشيخ ابن عثيمين يرى هذا الرأي الثالث، أن ما كان طاهرا في الحياة مأكول اللحم، بمعنى أن السنور على هذه الرواية الثالثة لا يطهر جلدها بالدباغ. لماذا؟ لأن العلة في طهارتها في الحياة إيش هو؟ إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فيشق التحرز. الطوافين عليكم أي الناس الذين يأتون إليكم ويدخلون عليكم، فلمشقة التحرز منها كانت طاهرة. فبعد الموت هل بقيت هذه العلة أو زالت؟ قالوا فزالت، زالت هذه العلة. لكن الأقرب إلى الصواب إن شاء الله أن ما كان طاهرا في الحياة فإن إهابه إذا دبغ فإنه يطهر، فأخرجنا الكلب أكرمكم الله يطهر جلده بالدباغ؟ لا يطهر جلده بالدباغ. الخنزير لا يطهر. إذن فالنجس الذي هو نجس العين لا يطهر جلده بالدباغ، مع أن من العلماء شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن شعر الكلب طاهر في أثناء الحياة، لا بأس بذلك، أنها كانت تعدو في المسجد في الصحيح، أنها كانت تعدو وتذهب وتجيء في المسجد ومع ذلك لا يغسلون أثرها. قول قوي في الحقيقة له وجهه، لكن لن نتكلم عنه الآن، سيأتينا في أبواب إزالة النجاسة إن شاء الله. قال ولا يطهر جلد ميتة بدباغ وكل أجزائها نجسة. إيش معنى من الوقت؟ انتهى الوقت، نقف إن شاء الله هنا. في إشكال يا أخوان؟ في إضافة، أنتم كما يقول الشيخ الألباني تشترون ولا تبيعون، وهذا ليس بجيد، فاحتكار السلع واحتكار الفوائد قد يقاس على احتكار السلع، بل قد يكون أولى بالحكم. الله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.